أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: امرأة حائض وتريد تأدية مناسك الحج والعمرة، فكيف العمل؟ فهل تستطيع أن تنوي؟ الحمد لله. يا أحباب، المرأة الحائض لا تمنع من شيء من أعمال الحج إلا الطواف. المرأة الحائض لا تمنع من شيء من أعمال الحج إلا الطواف. انتبهوا لهذا يا إخوة. المرأة الحائض تقف بعرفة ووقوفها صحيح، تبيت بمزدلفة ومبيتها صحيح، ترمي الجمار ورميها صحيح، تنوي الحج ونيتها صحيحة، وإنما تمنع من الطواف. ولذلك يا أحبة، هناك خطأ يقع فيه بعض الحجاج، يأتي يريد الحج من بلده فيمر على المدينة فتحيض امرأته في المدينة وهو يريد أن يذهب إلى مكة، فيمر بالميقات ويقول لها: لا تحرمي، حتى إذا وصلنا مكة وطهرت تخرجين إلى التنعيم وتحرمين من هناك. وهذا خطأ عظيم. إذا مرت الحائض بالميقات فإنها تغتسل استحبابا كما يغتسل المحرم من أجل الإحرام، وتنوي الدخول في النسك وتقول: لبيك اللهم عمرة إن كانت تريد العمرة، أو تقول: لبيك اللهم حجا إن كانت تريد الحج. وإن كانت تخشى أن يستمر معها الحيض حتى يسافر رفقتها فلا تستطيع أن تأتي بالطواف، فإنها تشترط وتقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الشرط؟ أنه إذا ضاق عليها الوقت وجاء رفقتها ليسافرون وهي لما تطهر تتحلل من نسكها وليس عليها شيء، ثم تذهب. فإذا وصلت مكة فإنها تبقى في النزل في الفندق محرمة، تجتنب محظورات الإحرام، حتى إذا طهرت واغتسلت تذهب لأداء العمرة من الفندق، ولا حاجة لأن تذهب إلى التنعيم. أحرمت من الميقات، تغتسل في الفندق وتذهب وتطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتقصر. هذا إذا كانت دخلت في العمرة. طيب، هل يجوز لها إذا وصلت أن تذهب للسعي فتسعى ثم تعود إلى الفندق، حتى إذا طهرت ذهبت وطافت ثم قصرت؟ نقول: الذي يظهر لنا والله أعلم أنه يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن لا ننصح به خروجا من خلاف أهل العلم، فإنه يترتب على هذا أن تقدم السعي على الطواف، وهذا خلاف قول جمهور العلماء. ويترتب على هذا أن يكون هناك تراخ كبير بين السعي والطواف، وهذا خلاف قول جمهور العلماء. ولذلك النصيحة أن المرأة تذهب للفندق وتبقى حتى تطهر، ما تصنع شيئا، لكنها محرمة تجتنب محظورات الإحرام. فإذا طهرت ذهبت وأتت بمناسك العمرة. طيب فرضنا أنها أحرمت من الميقات بالعمرة وجاء اليوم الثامن أو التاسع ولما تطهر وخافت إن بقيت أن يفوتها الحج، نقول الحمد لله وقع هذا لأمنا عائشة رضي الله عنها فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فنقول لا أدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. وللقران أحكام سنفصلها إن شاء الله عندما يأتي الكلام عن المتعة. إذن ننبه أيها الإخوة أن الحائض يجب عليها وجوبا إذا كانت تريد الحج أو العمرة أن تحرم من الميقات، ولا يمنعها حيضها من الإحرام. فإن لم تحرم من الميقات وأخرت إلى التنعيم فإنه يجب عليها دم، يجب عليها دم لأنها تركت الإحرام من ميقاتها. نعم. أثابكم الله. يقول: جاءت طائفة من النساء للحج بدون محرم، وبعد وصولهن إلى جدة ومنهن من وصلن إلى المدينة قامت الجهات المعنية بإرجاعهن إلى بلادهن لعدم وجود المحرم، فهل لهذا الإرجاع مسوغ شرعي بعد وصولهن إلى هذه البلاد ورجوعهن سيكون بدون محرم؟ أولا، من حيث الحكم الشرعي في المسألة ابتداء، لو أن امرأة خرجت من ديارها بمحرم فمات المحرم في الطريق، أو جاءت المرأة من بلادها إلى المدينة بلا محرم وسألتنا، فإنا نقول أكملي حجك. هذا الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، هل تمكث في البلد الذي مات فيه محرمها حتى يأتيها محرم آخر، أو تعود إلى بلدها، أو تمضي في حجها؟ لكن الصحيح أنها تمضي في حجها، لأنها إن عادت عادت بلا محرم وهو سفر، وقد تعود بمفردها، فإكمالها مسيرتها مع رفقتها خير. وكذلك لو جاءت بلا محرم قلنا لها: أولا يا أختي توبي إلى الله، توبي إلى الله فاندمي ندما على الذي وقع وأنك لا تعودين لمثله، وأكملي واتق الله ما استطعتي لما ذكرنا. وأما منعهن فلا أدري هل تم هذا، لكن إن تم فله وجه، لأن المسلمين على شروطهم، وكل يعلم أن هناك أنظمة لتأشيرة الحج يعلمها الحجاج جميعا في بلدانهم، فمن خالف هذه الأنظمة وأراد أن يجبر الناس على قبوله فلهم أن يردوه. ومن وجه آخر أن لولي الأمر أن يختار أحد الأقوال التي ذكرناها، فله أن يختار سدا للذرائع، منع النساء اللاتي له أن يختار سدا للذرائع منع النساء اللاتي يأتين بلا محرم، وأن يردهن إلى بلادهن. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة محرمة كيف تقوم بستر وجهها إذا كانت مع وفد فيه رجال؟ قد بينا قبل يا إخوة مسألة مهمة جدا، وهي أن العلماء متفقون على أن المرأة تسدل على وجهها شيئا خفيفا يمنع نظر الرجال الأجانب إليها حال إحرامها، كما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقلنا إن الذي يظهر لنا أنه يجب عليها أن تسدل على وجهها ما يمنع نظر الرجال إليها، ولا يجب عليها قطعا أن تكشف وجهها بالكلية أمام الرجال الأجانب، وإنما يحرم عليها النقاب. وقال بعض الفقهاء يحرم عليها كل ساتر للوجه إلا في حضرة الرجال الأجانب، فإنها تسدل على وجهها شيئا خفيفا. هذا الشيء الخفيف ما صفته؟ أن يمنع نظر الرجال إليها. الشيء الذي يمنع نظر الرجال إليها ماذا تصنع؟ هل تضع قبعها كذا وتسدل من ورائها؟ نقول لا، لم يرد هذا، وليس هذا من لباس المؤمنات أصلا، ولكنها تسدله من فوق، والأحسن أن لا تربطه. هناك غطاء يربط، الأحسن أن لا تفعل، لأنه يشبه ما يكون للوجه فقط وفي خلاف. فالأحسن أن تسدل سدلا، تأخذ من مصفعها الذي فوق رأسها وتسدله على وجهها بحيث لا ينظر إليها الرجال الأجانب. ولو أنها وضعت هذا الذي بخيط ولكنه يغطي الوجه كله بدون أن يكون نقابا فلا بأس عليها إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يسعى مع طواف القدوم ويسعى ثانيا مع طواف الإفاضة يوم النحر مرة ثانية؟ هذا في تفصيل. إن كان الحاج متمتعا فأول طواف له ليس طواف القدوم، بل هو طواف العمرة، ويسميه بعض الفقهاء قدوما توسعا لأنه يفعله عندما يقدم، وهو ركن في العمرة. والسعي سعي العمرة، فإذا أحرم يوم الثامن فإنه يلزمه أن يطوف للحج يوم العاشر أو ما بعده، وأن يسعى للحج مرة ثانية. وإن كان قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، أو مفردا، مفرد يا إخوة يعني يأتي بالحج وحده. مرة أحد الحجاج يسألني، قلت له: أنت مفرد؟ قال: لا، معي غيري. المفرد هو الذي يحج فقط بدون عمرة، فإن طاف طواف القدوم وسعى بعد الطواف فإنه يبقى عليه طواف الحج يوم العاشر أو ما بعده، وليس عليه سعي آخر ما دام سعى مع طواف القدوم. الحاج إذا قدم يا إخوة، أول ما يقدم هناك طواف للمتمتع، طواف عمرة، للقارن طواف قدوم، للمفرد طواف قدوم. يوم العاشر هناك طواف لجميع الحجاج، لجميع الحجاج، متمتع، مفرد، قارن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، هذا ركن في الحج. وهناك طواف ثالث عندما يريد الحاج أن يغادر مكة، هذا طواف الوداع. وبعض الحجاج يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويطوف في آخر شيء بنية الإفاضة والوداع، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد لطواف الإفاضة يوم العاشر بإجماع أهل العلم، يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة إلى نهاية اليوم الثالث عشر إلا من شذ، فإذا أخره فقد فعل مباحا. والمقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت وقد وقع، لكن لا ننصح به إلا لمحتاج. أكثر من العمل يكثر لك الثواب، هذا أحسن. طفل الإفاضة في اليوم العاشر وطفل الوداع في آخر شيء، إلا لحاجة، رجل مسكين مريض، رجل كبير في السن يدب دبيبا، امرأة ضعيفة، لا بأس يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع. وبالنسبة للسعي، إن كان متمتعا فعليه سعيان، سعي في الأول للعمرة وسعي في الثاني للحج، وشرطه أن يكون في اليوم العاشر بعد طواف الإفاضة. فإن قدمه عن طواف الإفاضة فلا بأس، لكن انتبهوا لا يقدمه عن اليوم العاشر. بعض الحجاج ماذا يصنع؟ يوم الثامن يحرم بالحج وهو متمتع، ثم يذهب ويطوف ويسعى ويقول سعيت للحج. نقول لا، سعي الحج للمتمتع وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، والأحوط أن يكون بعد الفجر وأن لا يتقدم قبل الفجر. وإن كان مفردا أو قارنا فعليه سعي واحد، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، والله أعلم. نعم. رفع الله قدركم في الدارين. يقول هذا شيخنا حفظكم الله، كيف كانت صفة الحج قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كانوا يحجون على آثار من ملة إبراهيم عليه السلام، ولهم أعني لعرب قريش في مكة مخالفات، كما ذكرنا سابقا أنهم يشترطون على القادم إليهم من غير مكة أن يطوف بثياب من مكة، ويحرمون عليه أن يطوف بثياب من الحل، فإن وجد ثيابا يشتريها أو تعار له طاف، وإن لم يجد يوجبون عليه أن يطوف عريانا، رجلا كان أو امرأة، وهذا من شعار الجاهلية. وكانوا يخالفون في بعض صفة الحج تكبرا منهم، وكانوا يقومون بما يسمى بالنسيء ليتحكموا في وقت الحج فيقدمون ويؤخرون في الأشهر. نعم. أثابكم الله. يقول نذهب غدا للحج من المدينة ونريد الإفراد، فهل نبقى بإحرامنا كل هذه الأيام أو نحرم من مكة عند قرب الحج؟ الغرم بالغنم. أولا يا إخوة، الأفضل للحاج وقد بذل نفقته وترك أهله وأحبابه وجاء متعبا بدنه راغبا في فضل الله سبحانه وتعالى أن يبحث عن الأفضل، والعلماء مختلفون في الأفضل، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل لمن ساق الهدي من خارج مكة القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، ولو قيل إن الأفضل التمتع مطلقا لكان قريبا من الصواب. لكن بعض الحجاج يريد الإفراد حتى لا يذبح الهدي، لماذا يا حاج أنت فقير؟ قال لا والله، لكن الناس هناك الأحباب كثير، نريد نشتري لهم هدايا. تبخل بالهدي إلى بيت الله من أجل أن تسوق هدايا للناس؟ لا تحرم نفسك الأجر. حج المتمتعا أفضل، لكن إن قلت أنا أريد أن أحج مفردا، سواء قلت والله أنا اختياري أنه الأفضل أو قلت أنا أريد أن أحج مفردا، قلنا يجوز، وأخطأ من قال إنه لا يجوز. وإجماع الأمة منعقد على الجواز بعد الاختلاف القديم. لكن إن أحرمت مفردا وجب عليك أن تبقى بإحرامك إلى يوم العاشر من ذي الحجة، لا يجوز أن تحل الإحرام، تبقى بردائك وإزارك. نعم يجوز أن تغيره إلى إزار ورداء نظيفين، ولكن لا تحل الإحرام فتلبس الثياب، ولا تقصر من شعرك، ولا تمس طيبة إلى أن تحل يوم العاشر. بعض الحجاج يحج مفردا، وهذا فرع ما ذكرناه في أول الدرس أنهم لا يتعلمون أحكام الحج، يحج مفردا، فإذا جاء طاف وسعى ورأى الناس يقصرون قال خذ، ثم رأى الناس يلبسون لبس، ثم يأتينا في عرفة أو منى يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا أردت أنت؟ أردت غير الإفراد؟ يقول لا أنا أريد الإفراد. طيب لماذا حلق؟ والله ما أدري الناس يحلقون. طيب لماذا؟ والله ما أدري الناس يلبسون. لا يا حاج، إذا كنت مفردا فلا تأخذ من شعرك شيئا، طف واسعى واذهب، وابق بإحرامك، واجتنب محظورات الإحرام إلى يوم العاشر. إذا رميت جمرة العقبة بسبع حصيات وحلقت رأسك تحللت التحلل الأول. فإذا طفت بالبيت ولم يبق عليك سعي فقد تحللت التحلل الكامل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن المحرم شرط للسعي للحج. نعم. وليس شرط وجوب. نعم. وقلتم أن مما يدل عليه أنه إذا حج صح حجه. نعم. لا يشكل عليه أن الاستطاعة شرط وجوب ومع ذلك يصح الحج لغير المستطيع. الاستطاعة شرط للصحة، شرط للصحة والوجوب، هذا إذا قلنا إنه لا يصح، وهذا قاله قليل من أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الاستطاعة شرط للوجوب دون الصحة، ويظهر والله أعلم أنه مثل قضية شرط سفر المرأة، هو شرط للسعي. ويظهر لي والله أعلم بعد دراسة المسألة أن كل ما ذكره العلماء من شروط ذكروا أنها شروط وجوب ومع ذلك يصح معها الحج أنها شروط للسعي، بدليل أنها تسقط عمن لم يلزمه السعي، مثل الذي في مكة أو القريب من مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حج البدل للمتوفى والعاجز من خارج السعودية، هل يشترط أن يكون الذي يقوم بالحج من منطقة سكن المتوفى أو العاجز، أم جائز أن يكون من السعودية جزاكم الله خيرا؟ اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة، هل يجب أن يحجج عنه من ميقاته أو من بلده أو من أي مكان يصح منه الحج؟ والصحيح أنه يحجج عنه من أي مكان يصح منه الحج ولو من مكة، ولو من مكة، ولو حجج عنه من بلده فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو أنك وكلت شخصا من مكة أن يحج عن أبيك المتوفى فإن الحج صحيح. أثابكم الله. يقول: من طاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة هل يعتبر قد تحلل التحلل الكامل؟ جمهور أهل العلم يقولون من فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل. ما هي هذه الثلاثة؟ قالوا: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي معه إن بقي عليه سعي، والسعي معه إن بقي عليه سعي. إذا فعل اثنين قالوا تحلل التحلل الأول، رمى وحلق يلبس ثيابه، رمى وطاف للإفاضة قالوا يلبس ثيابه، طاف للإفاضة وحلق قالوا يلبس ثيابه. فإن فعل الثلاثة رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى إن بقي عليه سعي قالوا تحلل التحلل الكامل. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأحوط للحاج أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يرمي جمرة العقبة ويضيف معها ثانيا. ما الفرق بين قولي وقول الجمهور إنه إن فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول؟ الفرق يا إخوة أني أقول لا بد من رمي جمرة العقبة ويضيف إليها ثانيا، فيرمي ويحلق، يرمي ويطوف. لماذا؟ لأنه إن فعل هذا فقد تحلل التحلل الأول بإجماع العلماء، لأن من العلماء من قال يتحلل برمي جمرة العقبة فقط دون غيرها التحلل الأول، ومنهم من قال يتحلل باثنين من ثلاثة. فإذا تحلل باثنين إحدى أحدهما رمي جمرة العقبة يكون قد تحلل بالاتفاق، والأحاديث الواردة فيها مقال. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما صحة قول من ذهب إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا أمنت الرفقة قائلين بأن العلة في اشتراط المحرم هو الأمن، فكيف إذا كان المحرم ليس من أهل الصلاح والخير؟ فما الجواب حفظكم الله؟ هذه علة مستنبطة يردها النص، هذه ليست العلة، هذه هي الحكمة. وفرق بين الحكمة والعلة: الحكمة لا يعلل بها النص ولكن هي مقصود الشارع، العلة هي التي يعلل بها النص. مثلا: ما علة قصر الصلاة؟ ما علة الفطر في رمضان للمسافر؟ العلة السفر. العلة ماذا؟ السفر. فإذا سافر قصر وأفطر. طيب ما الحكمة؟ الحكمة رفع المشقة، رفع المشقة. طيب لو جاء شخص يعلل برفع المشقة نقول ما يصلح، لأنك لو عللت برفع المشقة فهناك أناس تلحقهم مشقة أكثر من مشقة المسافر لا يحل لهم الفطر. الآن الفران الذي يخبز الخبز يستيقظ من الفجر ويوقد النار في فرنه وهو صائم في رمضان ويخبز الخبز والنار مشتعلة ويبقى إلى المغرب وهو يعمل والعرق يتصبب، أليس أكثر مشقة منا نحن الآن ونحن نسافر بالطائرة؟ بلى، لكن ليست العلة المشقة وإنما العلة السفر، ولذلك لا نعلل بالمشقة. هنا يا أحبة، الحكمة من اشتراط المحرم الأمن على المرأة، لكنه ليس علة، لأن لو عللنا به لرددنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، فإن الأمن متحقق ومع ذلك لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال انطلق فحج مع امرأتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص دخل متمتعا ولجهله طاف بالبيت ولم يكمل الطواف ولم يسعى ولم يحلق ولبس المخيط، فماذا عليه؟ هذا في تفصيل. إن جاءنا قبل الوقوف بعرفة بحيث يمكنه أن يتم عمرته، قلنا له انزع ثيابك الآن والبس الإحرام، لا زلت محرما بالعمرة، واذهب وطف للعمرة واسعى وقصر ثم أحرم بالحج. وإن جاءنا وقد ضاق الوقت، كأن جاءنا يوم عرفة، لو قلنا له اذهب للعمرة يفوت عليه الحج، أو جاءنا بعد عرفة وأخبرنا بما وقع حكمنا عليه بأنه قارن أدخل الحج على العمرة، حتى لو شرع في طواف العمرة من باب ضرورة تصحيح الحج، لأنه لا بديل إلا أن يقال إن حجه فاسد وعمرته فاسدة، وهذا أمر شاق جدا لا يأتي الشرع بمثله إن شاء الله. نعم. السلام الله عليكم. يقول: ليس على شيء جاهل. امرأة أخذت حبوب منع الدورة ثم لما جاء وقتها المعتاد نزل معها مثل الخيوط على نفس الصفة في اللون والأيام، فما الحكم؟ إن نزل حمرة دم في وقت العادة أو صفرة يعني يميل إلى الاصفرار، أو كدرة يميل إلى اللون البني، فهذا حيض ما دام أنه في وقت العادة. وإن نزل في غير وقت العادة كما يحصل للنساء اللاتي يتناولن هذه الحبوب، يأتي في غير وقت العادة ينزل مثل هذه الأشياء، فهذا لا يضرها وليس بحيض. لكن إن نزل على الصفة التي ذكرت فهو حيض ما دام أنه في وقت الحيض. فإن نزل على شكل خيوط بيضاء ليس بها صفرة ولا كدرة ولا حمرة فليس بحيض، فليس بحيض، وإنما هو من الأشياء التي تنزل من رحم المرأة بسبب تناول الحبوب، يقولون هذه نتيجة الاضطراب الهرموني الذي يقع في جسد المرأة بعد تناول هذه الحبوب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل المسعى الآن يعتبر من المسجد أو هو خارج المسجد؟ فيه خلاف بين علمائنا، لا شك أنه الآن قد دخل في المسجد من حيث البناء، هذا ما في خلاف أنه دخل في المسجد من حيث البناء وأحاطته الحيطان والأبواب، لكن هل يدخل حكما في المسجد؟ يذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل في المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا حكم عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا يشمل السعي، فيجوز لها أن تدخل وتسعى. ومن أهل العلم من يقول هو دخل في المسجد حكما، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم موافق للحال، حيث كان المسعى خارج المسجد إلى قريب، كان بين المسعى والمسجد سوق يبيع الناس فيه ويشترون، وإنما أضيف أخيرا. نعم. وهذا أحوط، الثاني أحوط، أن لا تدخل المرأة المسجد والمسعى وهي حائض. نعم. أثابكم الله. يقول: بالنسبة لقصر الصلاة في منى ومزدلفة وعرفة، هل هذا القصر بسبب السفر أو قصر لأجل النسك. هذه مسألة عظيمة ومسألة دقيقة ومسألة شائكة جدا في الفقه، ويترتب عليها أحكام كثيرة، لكن يظهر والله أعلم أنه قصر من أجل النسك، فيشمل أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه في منى جمع من أهل مكة، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم، ولم ينقل عنهم قط أنهم أتموا صلاتهم في منى، فيظهر والله أعلم أن القصر في المشاعر إنما هو من النسوك وليس من أجل السفر. صلى الله إليكم. يقول: ذكرتم في المحرم أنه من تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب مباح، نعم، أو زوجها بشرط أن يكون عاقلا بالغا، نعم، ولم تذكروا اشتراط الإسلام، فهل يمكن أن يكون الكافر محرما؟ هل يمكن أن يكون محرما في الحج؟ هل نحتاج إلى ذكره؟ نحن نتكلم عن الحج، نحن نتكلم عن الحج، ما يمكن أن يكون كافرا ويأتي معها إلى الحج، ولا نسمح له بدخول مكة ولا بدخول المدينة، نعم، ولذلك أغفلناه لأن لا حاجة لذكره، نعم. يقول: المحرم يفعل يده المحرم، المحرم ها يفعل يده، أو يقصد يمد يده إلى لحيته، وبهذا يسقط الشعر، هل يأثم في هذا؟ سيأتي إن شاء الله على بعض التنبيهات في موضوع الفدية، لكن على كل حال إنما يؤاخذ الإنسان بفعله، المقصود، فإذا لم يكن منه فعل أو لم يكن منه قصد فلا يؤاخذ. لم يكن منه فعل، يمشي وتتساقط لحيته مثلا، أو يتساقط شعر رأسه، ينام على المخدة إذا استيقظ يجد شعرا على المخدة، لم يكن منه فعل فلا شيء عليه. مد يده إلى لحيته فوجد فعل لكنه لا يقصد أخذ الشعر، حك رأسه، حك جلده فسقط شعر، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه لأنه ليس بقاصد إسقاط شعره، فلا بد من فعل ولا بد من قصد، فإذا انعدم الفعل فلا شيء عليه، وإذا انعدم القصد فلا شيء عليه، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عمل كثير من الوكالات السياحية الذين يجلبون معهن نساء من غير محرم؟ مرة رأيت أمرا أضحكني مع أحد إخواني الحجاج، رأيته يفعل هكذا، يحك يده ثم يضعها على رأسه، يحك يده ثم يضعها على رأسه، قلت: لما يا حاج؟ قال: رأسي يؤلمني ولا أستطيع أن أحك. قلت له: حك رأسك، حك رأسك، ولا تتعمد إسقاط شيء ولا شيء عليك إن شاء الله، لكن المسكين يتألم ويخاف فيحك يده ثم يضعها هكذا لعله أن يزول الألم. يقول: أنا صاحب حملة حجاج، وكثير من الناس يرسل معي مبلغ من المال حج بدل عن الموتى، فهل يجوز لي أن أطلب من أهل هذا المبلغ أكثر من المبلغ الذي سوف أعطيه؟ كمثال المبلغ 400 دولار، هل يجوز أن أخذ 450 دولار مقابل أتعاب؟ لو تركت هذا لكان خيرا لك، فإن المتسبب في الخير كالفاعل، فتعود بأجور كثيرة جدا، ولو أخذت شيئا مقابل أنك ستحمل المال وستسافر به وأنت مسؤول عنه وستبحث حتى تجد شخصا فأخذت شيئا فلا بأس، يجوز يجوز، لكن لو تركته لكان أحسن لك، فما عند الله خير وأبقى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.